بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، من قلب الأزهر الشريف، ومن هنا من مدينة البعوث الإسلامية، وبعد أن نكرر الشكر لمن كان سببا في هذه المحاضرات، وهم أبناء إخواننا الطلبة يعني الذين جاءوا من أوزبكستان، هم الذين حملونا بالحب على هذا المشروع الضخم. ولذا أقول أرجوهم أن يستمروا في الدعاء لنا ولهم. إخواننا في هذه الجلسة لكم تحية الإسلام من قلب الأزهر الشريف، ولكل من يبلغه صوتنا له تحية الإسلام، وتحية الإسلام للجميع. وأسأل الله أن يشركني معكم. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ الآن في القاعدة 17. سيقرأ الشيخ حسين هذه القاعدة ولن يفارقني، فأرجو أن يكون معي جملة جملة، فنحن الليلة على المحك. هنطول شوية، أرجوكم ألا تملوا، فإن الله لا يمل من إعطاء الفضل حتى تملوا من الرجاء فيه. الآن أهو محاضرة سنبدأها بقراءة النص. فضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلوم شيخنا ومولانا الشيخ طه قريشي وعلوم المصنف الطحاوي رحمه الله، وهو يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. أيوة نعم. إلى هنا وجملة جملة ولا سواء. هذه هي القاعدة 17. وكلمة كلمة قاعدة الشيخ لم يبين أنها قواعد، لكن القرائن والأدلة تقول أنه يريدها قواعد. نحن الآن على المحك، والشيخ سيظهر لكم أنه حرفي مهني، يعرف كيف يكتب وكيف يقول وكيف يصيغ عباراته للدلالة على مقصوده. طهروا قلوبكم من كل شيء تجدونه في قلوبكم يكون من نفثات الشيطان. حرروا الوجهة إلى الله عز وجل. فالآن نحن أمام أمر مهم، فلنبدأ الجملة الأولى ونقف عندها حتى نفرغ من فهمها لننتقل بعدها إلى الجملة الثانية. الشيخ فضل المولى. إن القرآن كلام الله. بس إن القرآن إن القرآن كلام الله. الجملة دي، هذه الجملة التي معنا، بدأت بالواو. الواو حرف عطف. القرآن كلام الله. القرآن مبتدأ، كلام خبر، لفظ الجلالة مضاف إليه. مهم جدا أن أعرف هذا. إذن أنا معي جملة، القرآن كلام الله، قبلها واو. هذه الواو أين تذهب؟ هي حرف عطف، والعطف هنا ليس عطف كلمات على كلمات، وإنما عطف جمل على جمل. في أول هذه القواعد كان المصنف وكل إخواننا الذين كتبوا العقيدة على التوجه الماتريدي يبدأون بالإشارة إلى التوحيد. فإذا قلنا إن الله عز وجل واحد تكون هذه جملة، وإذا قلنا إن رسول الله، الله قد أرسله، نؤمن بأن الله قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، تبقى دي جملة تانية. وإذا قلنا إن القرآن كلام الله، تبقى هذه الجملة الثالثة. ربط الشيخ يربط، وإن كان يتحدث عن القواعد لكنه يربط بعضها ببعض. أرجوكم ركزوا معي، لا تقولوا إن الكلام يتفلت بعد 40 دقيقة. لا، ما هذا شأنكم ولا شأني ولا شأن أحد من الناس. القرآن، نقول القرآن ده مبتدأ. كلمة القرآن تعلق بها أبحاث، لن أزج بك فيها، لكن سأثير شهيتك. سؤال: هل للقرآن تعريف؟ هذا مبحث. المبحث الثاني: هل القرآن كان معروفا قبل أن يظهر هذا الظهور اللغوي؟ وده مهم. المبحث الثالث: هل القرآن في أصله الأصيل مهموز أم لا؟ قرآن ولا قرآن؟ هذه أبحاث العلماء شغلوا أنفسهم بها. الذي يهمنا من هذه الأبحاث أشياء قليلة سأعرضها، وهي أن القرآن عرفه العلماء. اسمحوا لي، التعريف المنطقي وأرجوكم أن تسايروا العصر. التعريف المنطقي نموذج فكري، التعريف المنطقي قالب نموذج فكري. الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، ده نموذج فكري. هذا النموذج الفكري أنا أعرض عليه الأفراد الثابتة، فالذي تتحقق فيه الحيوانية والتفكير، أقول هذا إنسان. يبقى إذن النموذج الفكري محدود بالواقع يا ولدي. النموذج الفكري جغرافي. هناك أشياء يصعب جدا أن تطبق عليها النموذج الفكري. مثال في السياسة الديمقراطية، لو قلت لك عرف الديمقراطية هتلاقي معاك ديمقراطيات مالية الدنيا. إن عرفت واحدة في منها كالديمقراطية في بريطانيا ولا الديمقراطية في أمريكا ولا ما هذا لا تستطيع. في جانب التاريخ الديني التصوف، لو قلت لك عرف التصوف هتلاقي كثيرون يستعرضون لك من الصفا من الصفة من الصفة من إلى آخره، ولا يستطيع أحد أن يضبط ذلك بتعريف أبدا. وهقول لك لماذا ولست صاحب هذا الرأي وحدي. لأن التصوف زي الديمقراطية وغيرها، التصوف ليس حدثا جغرافيا في مكان محدود، وإنما التصوف تجربة، وكل إنسان له تجربة. ولذا طلع خرج كتاب يتحدث عن الصوفية لأبي نعيم. اسمه ايه الكتاب؟ حلية الأولياء. يا سلام، ايه حلية الأولياء؟ يعني الحلية، هقول كلمة أنا ما أعرفش معناها. الحلية هي البتج، ما أعرفش معناها. الحلية هي الوسام. لا أنا عارف معناها دي. الحلية وسام. الحلية هي الشيء الذي يوضع على صدر الإنسان أو رأسه ليكون علامة تميزه. أبو نعيم قال من أجل أن التصوف لم يصرح، من أجل أن التصوف شيء لا يحكمه النموذج الفكري بن قوسين تعريف، فإنني سأعدل عن ذلك وأضع لكل صاحب تعريف، لكل صاحب تجربة وسام يخصه، علامة تخصه، بدج يخصه. هذا كم تعريف إذن يا أبا نعيم؟ قال أكثر من 2000. أنا هتبعك في هذه التعريفات؟ قال وأنا لم أقل لك تبعني، وإنما إن أردت أن تبحث وليا فابحث التصوف عنده فهذه حليته. فهمت حلة الأولياء؟ حلة الأولياء. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأني أريد أن أعرف القرآن في تعريفه سيحكمه النموذج الفكري الواقعي، ولا سيحكمه أنه ظاهرة تاريخية تتقلب؟ القرآن الكريم ليس ظاهرة تاريخية، إذن هو محكوم بنموذج فكري. نموذج فكري إذن له عناصر لا تتغير، لا تتغير. منها من العناصر التي لا تتغير أنه وحي، أنه متعبد بتلاوته، أن بدايته سورة الفاتحة ونهايته سورة، هذه نماذج أو هذه عناصر ثابتة. علماء الأمة عندما أرادوا أن يعرفوا القرآن الكريم عرفوه بهذا النموذج الفكري. خلاص، من المباحث التي أدرس بها القرآن أسماؤه، له أسماء عدة. بعض العلماء وصلوا به إلى 69 اسما، وبعضهم اقتصر على 55 اسم، والثابت الأسماء التي تعرفونها: القرآن، الفرقان، التنزيل، الذكر. دي الأسماء التي مشهورة ونعرفها. إذن الكلمة الأولى القرآن. القرآن، نعم، خلي بالك، القرآن تطلق بالاشتراك على شيئين. الشيء الأول هنشرحه: كلام الله. أما الشيء الثاني هو القراءة. طب وأنا ماذا أفعل؟ هذا بالاشتراك. قلت كلمة كريم تطلق بالاشتراك، على صفة لله وصفة لي أنا، الأولى قديمة والثانية حادثة. لن أطيل كثيرا في القرآن، فهذا بحث بيدرسه علماء علوم القرآن الكريم والتفسير، وهذا مبتدأ القرآن. ما خبره؟ كلام. القرآن كلام، والمضاف إليه اسم الجلال، يبقى له خبر. الخبر معناه حكم تحكم به أنت على المبتدأ. فالقرآن كلام الله. ونقف شوية، كلام الله هذا ليس، أو هذه الصفة، أو هذا الحكم الذي سأخذه من كلام الله دي. كما قلنا في القرآن أنه اسم مشترك، مشترك لفظي، كذلك كلام الله مشترك لفظي. وحنرجع لها دي، سوف نعود إليه. مشترك لفظي، أما مشترك لفظي معناها أنه يطلق على شيئين أو أكثر. والاثنين اللي هيطلق عليهم أو أكثر يطلق على الكل أنه كلام الله. ألم أقل لكم إننا على المحك؟ نحن على المحك الآن. الكلام صعب شوية، يعني فيه شيء من الصعوبة. أيها الناس، أيها العلماء، أيها الباحثون، تقدموا. كلام الله ماذا تفهمون فيها؟ أول حد، أول طائفة رفعت يدها لتتكلم الفلاسفة، قالوا نحن سنشرح لكم كلام الله. فلسفة؟ أي معكم أحد؟ قالوا معنا الزنادقة. أنا أريدك أن تفهم عني هذا الرأي. خلي بالك، نحن نعرض كلام الله على العلماء يقولون رأيهم، ونقول علماء حتى ولو كان المتحدث جاهلا، لأنه نحن مطالبون أن نتعامل على هذا المستوى. أنا أريدك أن تفهم الفلاسفة، تصورات الفلاسفة، المنازع، منزع التفكير في هذه الجزئية. كلام الله، أنا سآتي بمرآة وآتي بلوحة مرسومة ومكتوب عليها، وأجعل المرآة توازي اللوحة المرسومة، ما الذي سيحدث؟ أن صورة اللوحة، ركز معايا، صورة اللوحة ستنطبع في المرآة. هذا صحيح؟ هذا صحيح أم لا؟ صحيح. طيب، أحد القادة في الماضي أراد أن يصنع له قصرا وفيه نقوش، فأتى بعلماء تجميل من الهند ومن الصين، وطلب إليهم أن يجروا مسابقة، والذي ينجح في المسابقة هو الذي يرسي عليه العطاء في تنفيذ المشروع بتاعه. جعلهم في حائطين متقابلين عشان يقارن، وأرخى بينهما سترا. الصين يعملون في حائط، والهنود يعملون في الحائط الآخر، لكن بينهم ستر. الآن برضو بيعملوه حتى لا تعرف ماذا يفعلون إلا بعد أن ينتهوا من مشروعهم. أحد الفريقين يأكل ويشرب في منتهى الانبساط ولا يعمل شيئا إلا قليلا، الثاني يجتهد جدا، ينعم بالحجر ويرسم ويكتب وينقش إلى أن انتهى الفريق الذي يعمل من عمله. للرجل سنعلن النتيجة بعد أسبوع، هل انتهيتم؟ قالوا نعم. الثانيين، هل انتهيتم؟ قالوا نعم. أحد الفريقين نقش، المقابل له لم يفعل شيئا إلا أنه كان يهتم بثقل الحائط إلى أن تصبح صافية مرآة لا شائبة فيها. فلما رفع الستار ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الصورة التي اجتهد فيها الجماعة اللي هم الهنود، اجتهدوا قوي، اجتهدوا فيها، هذه الصورة انطبعت في المكان المسقول في المرآة. فالذي كتبه الصينيون لما ذهب إلى المرآة أعطى النتيجة التي كانت عند الصينيين عند الهنود، زائد لمعان وصفاء ونقاء، فكسبوا المعركة ولم يفعلوا شيئا. أقول هذا عشان تعرف مني الفلاسفة يقولون ماذا يقولون. فلاسفة يقولون لا إله متصرف ولا ملك في وحي، وإنما هو العقل العاشر اللي هو عقل القمر. وعقل القمر، القمر مقعر مكتوب فيه كل الأشياء اللي موجودة في العالم، وإذا أردت أن يكون فيه نبي يسقل نفسه ويحاذي مقعر سطح القمر. المعلومات اللي موجودة في سطح القمر تنطبع في صدره ولا شيء غير ذلك، وهذا كلام الله. يبقى كلام الله إنما هو الشيء الموجود في مقعر سطح القمر ينطبع في نفوس هؤلاء الذين صفوا أنفسهم من القدورة، فأصبح كلام الله هو الموجود في صدورهم يقرؤونه أو يكتبونه أو ما يشاءون. دول الفلاسفة ومعاهم الزنادقة. كان من الممكن ألا نقول هذا، لكن حتى تكتمل الصورة خلي بالكم من السؤال، نحن نعرض فسروا لنا كلام الله يا علماء. فهذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، الكرامية قالوا كلام الله، الله عز وجل يتكلم في كل وقت بلسان وشفتين ومخارج حروف ولهوات ككل حاجة. هؤلاء الناس اللي هم الكرامية ستجدونهم في كل مسائل العقيدة يدعون العلم، وأنا أقول حتى المعاصرون منهم الآن، وأنا أقول إن هؤلاء ليسوا بحملة أقلام، وإنما الصحيح أن يكونوا حملة مناجل وفؤوس. المناجل هو هذه الآلة التي كنا نقطع بها الزرع إذا طاب الزرع أو احتجنا إلى قطعه. كرمين، هذا رأي أيضا قبيح. ما قبحه؟ قبحه أنهم جعلوا الله كسائر الموجودات. هذا الرأي الثاني في كلام الله. الرأي الثالث يا ولدي، قالوا مجموعة تانية قالت، وأقول لك من هم الآن، إن كلام الله أثر من آثار قدرته، ليست صفة فيه، إنما أثر من آثار قدرته. ركزوا معي أنا أرجوكم، أثر من آثار الصوت الذي يأتي في أذني يبدو أنه لابن عمر. عنهما ماشي. أقول الرأي الثالث في معنى كلام الله، حتى تعلموا أن المسألة أخذت مساحة من الجدل. قالوا كلام الله ليس هناك صفة تسمى صفة الكلام، وإنما هناك القدرة، وتعلقت القدرة بالكلام فكان أثرا من آثارها. بمعنى إذا أراد الله أن يتكلم تقدمت قدرته وخلقت الكلام فيما يريد، في الشجرة، في موسى، في أي شيء، فهو أثر. ما فيش كلام، ما فيش صفة اسمها صفة كلام لله، أنتم من؟ ما اسمكم في التاريخ؟ قالوا نحن المعتزلة. ألا تسمع بالمعتزلة؟ مرحبا، سمعنا بالمعتزلة. يعني ربنا ليس له صفة تسمى صفة الكلام؟ قالوا نعم. طيب اركن هذا الرأي أيضا وسنركمها، هذه الآراء الفاسدة سنركمها جميعا ونقذف بها في جهنم. الرأي اللي مش عارف كام، ليكن الرأي الرابع. خلي بالك، أرجوك خلي بالك، حتى ولو وقعته أنا لو وقعت هذا الرأي سأكون ضالا مضلا. بيقول الرأي، يقول الله له صفة كلام. هتركز معي، الله له صفة كلام، هو يتكلم في كل وقت، ولكلامه بداية ولكلامه نهاية ولكلامه لفظ ولكلامه حرف. لكن هو هيقول لكن لماذا؟ لأنه إلى هذا الحد هو من الكرامية، فهمت؟ إلى هذا الحد هو من الكرامية، لأنه الكرامية قالوا كده، الله يتكلم في كل وقت بلفظ بحرف بصوت بلهوات إلى آخره، ويأخذ زمنا ويسكت ثم يتكلم بفواصل، هذه كرامية. أنت كرامي. لا لا لا لا، أنت لا تفهمني. طيب أنا الآن جالس أمامك هم، أريد أن أفهم عنك، في الآخر حقول لك من هو. أنا أقول لك أجلس بين يديك الآن أفهم عنك، فقل لي من أنت. لا، قل لي الآن ما رأيك. قال رأيي أن الله يتكلم بكلام حادث له ألفاظ وله أصوات وله مخارج حروف وله لهوات كله، لكن حتى لا أكون من الكرامية يفرق بيني وبينهم أمران. أتفهمون عني؟ يفرق بيني وبينهم، والله الكلام صعب أنا أعرف، لكن قدركم معنا. يفرق بيني وبينهم أمران. الأمر الأول أنهم يقولون، لهم الكرامية يقولون إن الله متكلم بكلام حادث له كيفية ككيفية البشر. طيب وأنت؟ قال إنه يتكلم بكلام، خلي بالك مش أنا اللي بقول، أنا بحكي، يتكلم بكلام حادث بصوت له بداية ونهاية وله حركات وله سكنات وله بداية وانتهاء وله، ولكن بلا كيف. بلا كيف؟ أيوة بلا كيف. أنت تفهم ما تقول؟ بلا كيف؟ يعني أتكلم بصوت، بحركات، ببدايات، بنهايات، وما الكيفية تكون إيه؟ ما الكيفية إذن؟ بلا كيف، هذه واحدة وهل نقشها. الفرق الثاني، أرجوكم أوعدتهم إني أنا الآن أعرض الرأي الرابع، والرأي الرابع بيقول الله يتكلم بصوت وحرف وكذا. طيب لما سألناه وقلنا له إنك مثل مثل الكرامية، قال بيني وبينهم فرقان. طب الأول، قال الأول هم يقولون بالكيفية وأنا أقول بلا كيف. ما شاء الله، نسجف له؟ لا، انتظر شوي، ننتظر شوي، ننتظر قليلا. الفرق الثاني، ما الفرق الثاني؟ قال فرقوا، بين الجملة والآحاد. حرام عليك، فهمني، أنا لا أفهم. قال لو كان عندك، لو كان عندك مجموعة كبيرة من القمح وفي يدك واحدة، ما الفرق بين التي في يدك وبين الكل؟ هذا كل وهذه واحدة. الواحدة هي التي كونت الكل. إذن معك شيئان، كل وآحاد. في المنطق يقولوا إيه؟ أنتم ماذا تعرفون في المنطق؟ يقولون عن الكل أنه نوع، صح؟ صح؟ طيب، ويقولون عن الآحاد أنها ما صدقات، أي يصدق عليها أوصاف الكل. خلي بالكم، أنا جنبي مني شيخ بيراقبني هنا. إذن معي كل، المنطق يقول عليه ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ طب علموني. طيب ماذا يقول؟ إن الكل نوع. الكل اللي معنا الآن مش كل، مش الكليات نوع، لا، الكليات خمسة، ما ليش دعوة بي، أنا عايز النوع بس. هذا نوع. طيب والآحاد؟ ما صدقات، ها؟ ما صدقات. لماذا تقول هذا الكلام؟ أنا ما أقول هذا الكلام لأنه هو الذي سيفرق بيني وبين الكرامية. ألم أقل لك إن كلام الله حادث؟ ما زلتم تذكرون؟ كلام الله حادث، الله يتكلم في الوقت المناسب ثم يسكت، ثم يتكلم ثم يسكت، والصوت يخرج، واللهوات تفعل، ومخارج الحروف تتحرك. إذن أنت كرامي. ألا بيني وبين الكرامية نوعين من الفروق. الفرق الأول أنهم يقولون بالكيفية المشتركة بين الله والعالم، وأنا أقول بلا كيف. هنناقشك. الفرق الثاني أنا عندي الأشياء أفراد هي المصدقات، ها ها، وإيه وإيه، وكل هو الجنس، هو النوع، هو النوع. طب احنا عارفين دي نفهمها. قال افهم مني بقى، هقولك في الاخر من هو، افهم عني يا مولانا. انا مربع ايديا، انا جالس الكرفساء اهو، اضع يدي على ركبتي واجلس اليك جلسة المتعلم المتلقي، قل ما شئت. قال أعرني أذنك. ليه انت عورة؟ قال إن الأفراد حادثة والجنس قديم. بتقول ايه؟ قال الأفراد حادثة، اللي هي المصدقات، الأفراد حادثة لكن الجنس قديم، النوع قديم، فهي حادثة. خلي بالك الجملة دي هتقابلك 500,000 مرة. الأفراد حادثة والنوع قديم. وتقول ويقول لك العالم كده، العالم حادث بالأفراد لكن قديم بالنوع. الله، انت بتتكلم جد؟ قال ايوه يا اخي. والطلاق والعتاق بتتكلم جد؟ قال لي والطلاق والعتاق جد. يا فقهاء، زوجته طالق ولا لا؟ والرجل حلف طلاق وعتاقه، وعبيده عتقوا، قديم بالنوع حادث. انت قلت لي في ودني؟ قال لي اه. قلت له بالله عليك ده كلامك؟ بالله عليك يا شيخ، بالله عليك وعيني في عينك، خدت بالك ده كلامك؟ قال ايوه كلام. يعني ما انتش عارف ان ده كلام ارسطو؟ قال ما هو ارسطو المعلم الاول. ايوه معلمك، لكن انا معلمي الاول رسول الله، ما انا ما قلتش حاجه. ارسطو هو المعلم الاول لك، انما انا معلمي، ها؟ قال لي طيب انت اشعري بقى. يا عم انا مش اشعاري. قال طيب انت ما تريدي، مش كنت هناك في اوزبكستان؟ تبقى ما تريدي بقى. طب انت مين طيب؟ قال انا شيخ الاسلام ابن تيميه. العالم قديم بالنوع حادث بالافراد، كلام الله خاضع لنفس القاعده، ها ها، يلا قول، قديم بالنوع حادث بالأفراد، فا حاجة دي. طيب يا ابني ده مش أقول لك يا ابن تيمية تعرف النوع؟ قال آه. احنا بنضحك على بعض. ليه؟ قلت له الكلية بس، يعني ما تسحبهاش بقى على العلوم بتاعتنا، ما احنا هناكل عيش منين؟ الكليات افكار في العقل وليست اشياء في الواقع يا ولدي. انا قلتها لك، خدها مني طاح بيشي، وبعدين هنتقابل يوم القيامه وحنموت كلنا، وحقول لك عند ربنا إن أنا قلت أني قلت لك إن الكليات المنطقية التي عامل معها هي أفكار في العقل وليست أحداث في الواقع. اللي موجود في الواقع هي المصادقات فقط. وإلا الإنسان، مش الإنسان نوع، الإنسان إيه؟ فكرة ولا لا؟ ما نشوف. إن كانت في الواقع هسألك يا شيخ مهاب، أنت يا شيخ مهاب، الإنسان قبلك، الإنسان، الإنسانية قبلتك في الشارع، مش كان المفروض تغض البصر يا شيخ مهاب؟ الإنسانية تغض البصر. الإنسان قبلك في المتر، مش كنت تقطع له تذكرة؟ الإنسان قبلك على القهوة، مش كنت تطلب له مشروب يشربه؟ الإنسان يا مولانا، الإنسان فكرة. اللي موجود في الواقع إيه؟ الموجود في الواقع إيه؟ اللي موجود في الواقع الأفراد فقط، انا وانت وهو وهي وهما وهم وهن، احنا اللي موجودين بره. لكن ليس هناك من الكليات الخمسة شيء ابدا ابدا ابدا موجود في الواقع، كله فكرة، كله فكرة. الحيوان اللي موجود، بقرة وجاموسة وطور وحمار، ده اللي موجود في الواقع. إنما اللي موجود في الواقع حيوان، ده فكرة، ده فكرة. فأنت لو قلت لي كلام الله قديم بالنوع حادث بالأفراد تبقى ضلالي. ليه؟ لأنك بتخرج نفسك كده بحبال دايبة، بحبال في الهوى. حنموت وحنقابل ربنا، راجع نفسك. فهذه فكرة وليست شيئا موجود في الواقع. خليك انت بقى في حكاية كلام الله اللي هو القرآن بقى والتوراة والإنجيل والأمر والنهي والخبر، ده اللي تتكلم فيه. إنما تقول لي كلام الله قديم بالنوع، لا، بتضحك على رجالتك، ما تعرفش تضحك معانا يا عم الشيخ. يا ابن أبي العز، ابن أبي العز هو الحنف، انت بتحل مسألة كلام الله على اي اساس؟ قال على دي شيخي ابن تيمية. طب ما هو شيخك ابن تيمية غشك او اخطأ، والعالم ان اخطأ فهو امانة في الجيل التالي تصحح ولا او انت عايز ايه؟ قال انا بقوله كلام الله قديم بالنوع حادث بالايه؟ بالادي واحده. طب والثانيه يا حنفي، الثانيه؟ قال الثانيه انا بقول انه بلا كيف. وانت عارف الكيف؟ عارف؟ ان كنت عارف الكيف نتكلم سوا. قال ايوه عارف. الكيف صفة، وهذه الصفة تكون للماديات. يعني أنا على الكرسي أهو، إن عملت كده تبقى دي كيفية، عملت كده تبقى دي كيفية، إن عملت كده تبقى دي كيفية، لو وقفت تبقى دي كيفية، لو قعدت تبقى دي، مش كده؟ مش دي الكيفيات؟ طيب ما كيفيات الكلام؟ هذا ليس له كيفية، هذا ليس له كيفية. أما يجوا أهلنا الفلاحين يقولوا إيه؟ أقعد معوب وكلم عيد، يقولوا في بلدنا كده يعني. هو غلطة، لأنه عدل ومعوق ما ياش أوصف للكلام. أدي إيه؟ زي ما قلت لك كده. فاضل واحدة، يا أبا منصور، يا شيخ، يا أشعري، احنا عايزين نتكلم في حكاية كلام الله. الكلام الله دي بسيطة، صحيح فيه جزئية في النص احنا ما نعرفهاش، لكن ده شيء طبيعي ان احنا ما نعرفهوش. هقولك ابو منصور، يا شيخ الاشعري، يا ابا حنيفة، قالوا ده كلمة مشتركة، كلام الله ده مشترك، مشترك لفظ، يعني ايه؟ يعني تدل على معنيين مختلفين. المعنى الاولاني صفة لله، صفة لله، ودي تبقى صفة نفسية. يا حبيبي أنا، وأنا حادث وأنت حادث، عندك الصفة النفسية دي، عندك الصفة. يعني أنت الوقت لما يكون أنت جالس زي ما أنت، وجاف ذهنك سؤال خليته تركته في ذهنك لغاية أنا ما أخلص، عمال تحرتف وتجيبه كده وتجيبه كده وتصلحه كده وتصلحه كده، وهو جواك ده كلام نفسي. هذا الكلام النفسي ملوش حاجة اسمها نوع، ولا ليه حاجة اسمها كيفية، لا كده ولا كده. وفي كلام بره بالنسبة لله كلام نفسي قلنا، وفي كلام خارجي. الكلام الخارجي هو اللي بيوحى به إلى الأنبياء والرسل، لغاية ما نحل مشكلة الأنبياء والرسل دي. الأنبياء والرسل، وهو الذي نقرأه، وهو الذي نكتبه. هذا حادث، العلماء كلهم يقولون كده، أبو منصور يقول كده، والأشعار يقول هذا. والنقطة الصعبة فين؟ كيف تحول؟ ركز معايا، ركز معايا، قلبي معاك، والله عارف ان المسألة صعبة، قلبي معاك، عامل ايه؟ النقطة الصعبة فيه اقولها لك، اقولها لك، وبقى عندك ليا مكافأة، حاولها لك. ايه النقطة الصعبة؟ ازاي اتنقل، كيف انتقل الكلام النفسي من الله للرسول حتى يذيعه في حتى يذيعه في الأمة؟ مش النقطة الصعبة؟ صعبة والله، صعبة. طب ما ربنا حلها، مش عايزك، مش لازمك، ما تودوني يا جماعة لأبي منصور الماتريدي، حسأل، هقعد عندي قبر واسأل؟ ما تودونا للإمام الأشعري، هقعد عندي قبر واسأل؟ ما تودونا لأبو حنيفة، هقعد في مسجده وقبر واسأل؟ كلهم حيقولوا جواب واحد باختلاف الألفاظ. ايه الجواب؟ قالوا الوحي. الله، طب انت ما حلتش. قال لا، ما هو انت مش عارف وحي يعني ايه، عشان تعرف وحي يعني ايه تعرف ان انا حليت. انا عليع القاعة دي او ابن عمر يبيع القاعة دي ليا، ها؟ ابن عمر يبيع القاعة دي ليا، بكام يا ابن عمر؟ ما اتفقناش. ب75، ب80، ب85 ووقفنا، ها؟ ابن عمر ابوه وقف ورايا، اللي هو عمر نفسه، انا اللي بشتري مش كده، عشان بس عشان اوريك الواحد، وقف ورايا. يبقى انا بين عمر ورايا وعبد الله قدامي. عمر عايز يكلم، يريد ان يكلم ابنه من غير انا ما اعرف، يقدر ولا لا؟ ها؟ يقدر ولا لا؟ ها؟ قاعدين، ابن عمر خلاص وقف خايف من ابوه. بكام القاعة يا ابن عمر؟ قال ب100. يا عم 85. لا 100. وصدر عمر عبد الله عشان خايف من ابوه، اما ابوه عمل له من وراه كده، من وراي يعني، هما فاهمين بعض، عمل له كده ايه يعني؟ ايه ها يعني؟ ايه العمل دي يعني؟ بقول له ان جاب لك 90 مشي. العقد ده اسمه عقد التسعين، اسمه عقد، عقد التسعين، ها؟ عمل له العقدة دي، ما هو هيرجع ابن عمر شايفها كده صحيح، بس هيرجع يقلبها. ما هو عبد الله ناصح، ابن عمر ده ناصح شيخ. الحكاية دي اسمها ايه اللي عملها عمر لابنه؟ اسمها ايه دي؟ اسمها وحي. لا خلينا رسمي بقى، اسمها وحي. ايه الوحي يعني؟ معلومة، الاشارة اللي هي عملها بصباع، لكن انا عايز النتيجة. النتيجة ايه؟ معلومة سريعة في خفاء، ها؟ معلومة سريعة في خفاء، جابتها الاشارة دي، الاشارة اللي قالها الشيخ حسين دي، بيتكلم على ايه؟ على الحركة اللي عملها ابوه. انما الحكاية اللي حصلت كلها كده اللي انا اتقرطست فيها دي، ايه دي؟ اسمها ايه؟ وحي. علشان الوحي يكون وحيا، ها ها، يكون معلومة سريعة وفي خفاء. أما ربنا يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله، ها؟ قل لي لحسن مش عارف، قل لي. إلا وحيان، يعني سريعة وفي خفة. طب أنا حرب إزاي؟ إذا كان ابن عمر وأبوه قعدوني أنا في النص مش فاهم ولا حاجة، وهما الاثنين بيلغوا بعض، سيدنا النبي ربنا الذي اختاره ليكون سفيرا اداله المعلومة سريعة وفي خفاء وسماها وحي. قل يا أبا منصور، قل يا أبا منصور، قال الله واحد حول ايه، قل يا أشعري واحد، قل يا أبو حنيف واحد. كل أهل السنة والجماعة قالوا إن ربنا له، يلا، له ايه؟ له كلام، وكلامه نوعان، نوع وصل الى الانبياء ويفضل في ايديهم اسمه كلام الله عشان ياخد قداسته. اوعى تقول لي ده النبي هو اللي عبر عنه، لا، وصله عن طريق الوحي. ازاي؟ ما هو الوحي، والوحي ليس له من معنى إلا أن يكون إيه؟ معلومة في خفاء وسريعة. عظيم يا أيها العلماء، انتظروا بقى. إيه؟ قالوا إن ابن تيمية شمر دراعته ورفع شوية جلبية من تحت قصيرة قوي، وسيقول كلاما. ايه الكلام؟ الأنزل ونزل، ألا تعني أن يكون هناك طرفان عالي ونازل وبينهما درج؟ ايه يعني؟ ايه؟ هل يعني القرآن نزله ربنا على سيدنا محمد؟ ايه والله فعلا. امال ايه؟ ونزل على كل الانبياء كتب. فهي دي ابن تيمية، ما هو نزل. سيبك بقى من حكاية وحي بقى ودي واللي انت بتقوله واللي واللي واللي واللي. طيب، قال ما دام نزل يعني الانتقال من اعلى الى اسفل. طيب انا وانت واللغة العربية، ولا انا هروح بقى استشير الشيخ حسين واقول له شوف لي اللغة التانية؟ ده لغة عربية بقى، هذه لغة عربية. هو نزل وأنزلت عن إيه؟ هل تعني أمرين؟ تعني المصاحبة، وتعني زي ما أنت بتقول النزول من أعلى إلى الأدنى. يبقى أنت بقى لما تاخد أنزل ونزل بمعنى واحد هو الأعلى والأدنى بس، تبقى عملت نفسك في دايرة مغلقة مش هتعرف تخرج منها. لو ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزله الحديد، يبقى الحديد جاي من تحت العرش تيمية مدفوق. ما المعنى ايه؟ المعنى انزل صاحبة. انا هقول لقد انزلت صاحبي وسلاحه. كلمة انزل او ارسلت صاحبي وانزلت معه سلاحه، يعني جعلت صاحبا له. بتوع اللغة العربية حيوافقوا على الكلام ده؟ أيوة حيوافقوا. ويبقى أنزل دي تعني المصاحبة، مصاحبة جبريل، مصاحبة اللوح المحفوظ، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مصاحبة المباشرة بالوحي. وعلى كل حال كلمة أن يكون القرآن كلام الله، الرأي الذي نستريح إليه جميعا هو أن كلام الله نفسي، وده عنده صفة له، نوع من أنواع الإدراك والفهم، ده بالنسبة لغير الله يعني. والتانية اللي هي ايه؟ المصاحبة، القرآن مصاحب للنبي، التوراة مصاحبة لموسى عليه السلام، الإنجيل مصاحب لعيسى عليه السلام، الزبور مصاحب لداود عليه السلام. ما الوسيلة؟ الوسيلة وحي. وما دامت الوسيلة وحي لازم تشوف لوحي ما هو. الوحي هو إعلام في سرعة وخفاء، إعلام في سرعة وخفاء. ماذا أقول؟ لو أنا قلت له يا شيخ حسين عشان خاطر اقرا كمان جملة، والله أنا كنت عامل حساب حنقراهم كلهم، لكن ده يظهر مش هينفع. ومع ذلك قبل ما أختم أقول يسعدني أن أقول لكم أني رجل عجوز متقدم في السن، ومع ذلك سبقتكم. أنتم في القاعدة 17، أنا في القاعدة 55. بقى عندي احتمالين، الاحتمال الأولاني أن أطبع الجزء الأول ليكون في أيديكم، وأكتب بقى في الجزء الثاني لما يبقى يخلص أبقى أدولكم، أو يكمله غيري إن أراد الله شيئا آخر. وهذا الأرجح عندي. وقد تقولون لي اجعله إلكتروني وحطه لنا على واحنا نسحبه على الصفحة ولا على أي حاجة إذا كان بيتحط واحنا نسحبه. لا شك إنه وجوده بين أيديكم في مطبوع في كتاب أنا أفضله. وأنتم تعلمون أن أخاكم لا يكلفكم شيئا، لا في طباعة ولا في تناول، إلا القراءة فقط. فلما يبقى الشيخ حسين يعمل يقف على آرائكم وأنا جاهز لما تنتهون إليه، إما أن تاخذوه إلكتروني الجزء اللي خلص، وإما أن أطبعه وأديه لكم لما يبقى يخلص على بعضه نبقى نعمله كتاب كامل، وإما تقولوا لما يعود عندنا عزيمة للقراءة خلي ما عندك عندك وما عندنا عندنا، واجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. سأنتظر قراركم إن شاء الله في المستقبل القريب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن سيئاتنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، جعلنا هداة مهتدين، وثاب لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل روح القدس معنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل روح القدس معنا وأن توفقنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.